بسم الله الرحمن الرحيم. 74 كتاب العقيقة. الكتاب هذا بحثي عقيقيتك. العقيقة بحثي وي حيوانية وي فظيع يجبر بشيكي تتبكستن. وعقيقة سنتك وجلك بخيرة يوباش أبا هيا سرجي كرناو في فظيع روجا حفته بتن اش ولادته بچيك هكر حفته نهاته بكشتن يا چارده يا چارده جيك نهاته بكشتن يا بستو ايكي تأخير جبتن هر درسته بس يا چيتر اغاهية ادبان روجا دابتن بجا اف كتابها دي بحث عقيقي كت. حديث 1822 عن أبي موسى رضي الله عنه قال كساء أبو موسى خدج رازيبة يقوتي ولد لي غلام خدي كرك دوما فأتيت به النبي من إنا دف بغنبري صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم بيشت النبوي كرا إبراهيم فحنكه بتمره تحنيك البيجتن أبا هيا تشتاك الشرين مروف بجيت بشتهن جب كتب دافي بتيكي دا وبزفرينتن بجا بيغنباري صلاة بتخد السربن تحنيكا بي بتيكي كر بقسبك أف قسبا هجي بشتهن جب كتب دافي دا ودافي دا زفران بأف شرين هياها بشتا الزكاوي دا ودعا له بالبركة ودبيجدن پیغمبري صلاة بتخد السربن ببركات دعا بكرن ودفعه إلي ودبيجدن دافنن وكان أكبر ولد أبي موسى يعني أف إبراهيمها يمصربو إش عيال أبي موسى.